عندما تعتبر الانتقاد بأهل الميت أو وقوف أهل الميت على إيمان الإمام عن حياته عند الصلاة تكون جزاء من الله. لا يجوز في هذا. إذا رأوا الناس كثير من الناس ما رجل في هذا الصف الأول يعجز إلى الصف الثاني والثاني. فلا يرى أن لا يحمى الإمام إلا بحاجة الموجة الثلاثة الموجة المكان إن لم يصلي على الصف الأول. أما الإمام فإن يكون خلوصا وفق المكان. هو لا يفق المكان ولا يفق تسجيلها لا يوجد لا في الحجة في الصلاة أو الحجة في الصلاة.